القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للحقائب الذي بني جديدا. رافقه كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري. نظر القائد الأعلى المحترم إلى المنظر العام للمصنع في ابتسامة عريضة، ومدح أعضاء الحزب والشقيلة في المصانع والمؤسسات داخل مدينة بيونغ يانغ وحي رانغ رانغ، قائلا إنهم بنوا المصنع بصورة أنيقة وممتازة، وإن المباني والبيئة في محيط المصنع نظيفة، وأنهم أحسنوا البناء بما يتلائم مع ملامح العاصمة. وتفقد غرفة عينات المنتجات ومواقع عمل التفصيل والخياطة والتغليف وغرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وغرفة التحكم المتكامل وغرفة التحضير التقني وغرفة إبداع التصميم وغيرها من أرجاء المصنع ليطلع على أحوال البناء والإنتاج بدقة. وقال إنه تعرض في غرفة عينات المنتجات أنواع الحقائب للطلاب والطالبات المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، وإن المصنع قد أحسن صنع الحقائب ذات الأشكال والألوان المختلفة بما يتلائم مع أذواق أطفالنا وطلابنا وميلهم وشعورهم الجمالي، استفادة من أقمشة الحقائب واللوازم الملحقة من صنعنا. وذكر أنه تستكمل كل عمليات الإنتاج بدءا من التفصيل والخياطة والطباعة وطبع الرسوم على النسيج وحتى الإكمال لماكنة التفصيل بالليزر وغيرها من الماكنات الحديثة المصنوعة بقوانا وتقنيتنا. وأكد أنه لمن نجاح كبير جدا أن ضمن المصنع نسبة الإنتاج المحلي للمعدات أكثر من 95% في مجرى بنائه، وأشار إلى إجادة إنشاء غرفة التحضير التقني وغرفة إبداع التصميم بما يجدر بقاعدة إنتاج الحقائب العامة وإقامة نظام الإنتاج المتكامل المتلائم مع واقع المصنع حتى يقوم بتنظيم الإنتاج والإدارة بما فيه الكفاية. وأعرب عن الارتياح الكبير قائلا إن مخزن المنتجات الجاهزة يمتلئ بالحقائب، ومخزن المواد الأولية بالمواد الخام واللوازم مثل أقمشة الحقائب والزمام المنزلق والأشرطة التي صنعها مصنع كيم جونغ سول للغزل والنسيج في بيونغ يانغ، ومصنع المواد التذكارية لموقع مان يونغ دي للأثار التاريخية الثورية. وأعرب عن سروره قائلا إن المصنع دفع عجلة بناء المصنع والصنع المعتاد وتدريب العمال على التقنية في آن واحد، بحيث يحرز نجاحا كبيرا ببدء الإنتاج فور انتهاء البناء. وعلم القائد الأعلى المحترم أن واجب مصنع بيونغ يانغ للحقائب هام جدا، وعرض المهام المطروحة أمام المصنع مثل مسائل أجوب صنع الماركة التجارية بصورة متميزة وجعل منتجات هذا المصنع كمنتجات ذات الشعبية عن طريق تركيز القوة الكبيرة على رفع الجودة وإجادة إبداع التصميم المتمكن من تعطد إنتاج الحقائب أشكالا وأنواعا وألوانا، وتعميق الأبحاث لتحقيق التوحيد القياسي للحقائب بما يتلائم مع الخصائص الجسمانية حسب الأعمار، وتوخي الدقة في إدارة غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وحماية المعدات والاعتناء بها بهمة. وقال في فرح إن المصنع شهد إنتاجا وافرا من الحقائب والشلال من الحقائب، رغم أنه لم تمر إلا فترة قليلة منذ تدشينه، وما أحسن توفير الحقائب لأطفالنا وأبناء شعبنا التي مصنوعة بأيدينا وبمواتنا الخام ولوازمنا في المصنع الذي بنيناه بقوانا. وقد لا يمكن أن ينسى هذا اليوم حيث يبدو أنه زار مكانا نادرا. ونوه بأنه ليس أمرا سهلا أن نوفر للأطفال ما صنعناه بقوانا من الملابس المدرسية والدفاتر والكتب المدرسية وحتى الحقائب الحسنة الجودة، ولكنه يشعر بعزة كبيرة بقيامنا بأمر مثمر آخر مهما كان صعبا، وذكر أنه يشعر بانشراح صدوره لأنه تطلع في خاطره ملامح الأطفال الذين سيذهبون إلى المدرسة ويرجعون منها في فرح ومرح، وعلى ظهورهم الحقائب الممتازة المصنوعة بأيدينا، وحين نصنع لهم كل ما يلزمهم قد يحفظون في قلوبهم الشعور الوطني الحقيقي الداعي إلى الاعتزاز بما لديهم. وأكد أن هذا المصنع هو كنز. قال القائد الأعلى المحترم إنه تفقد المصنع في رضاء، وإن المصنع يتميز بالتباين الواضح بين حدود بقاع التربية والإنتاج والحياة وبإجارة بنائه باقتران عضوي ما بين كل العناصر وتصميمه وبنائه كلاهما لا تشوبهما الشائبة، وإنه مصنع ممتاز يروقه تماما. وذكر أنه قد دعا كل المحافظات إلى بناء مصانع الحقائب حديثا، وأن مدينة بيونغ يانغ رفعت راية قبل الأخرى في تنفيذ سياسات الحزب، وقدر تقديرا عاليا أعمال اللجنة الحزبية لمدينة بيونغ يانغ التي تستشف بصواب مسألة يهتم بها الحزب وتستنهض الجماهير بقوة إلى معركة التعبية العامة لتنفيذ أفكار الحزب وسياساته. كما علم أنه تمكن العاملون في اللجنة الحزبية لمدينة بيونغ يانغ من بناء الإبداعات النادرة مثل مصنع بيونغ يانغ للحقائب بكل جدارة بأسلوب عملهم الكفاحي، هم الذين ينفذون ما أراده الحزب حتما على أعلى المستويات أولا قبل الآخرين بإظهار روح العسكريين الثورية. وأكد أن الكوادر في جميع الميادين والوحدات عليهم أن يقودوا الجماهير في المقدمة واعين بعمق الرسالة السامية المنوطة بهم أمام الحزب والثورة، بحيث يساهمون مساهمة إيجابية في إحداث التحول الجديد في تحسين معيشة الشعب في هذا العام. قال القائد الأعلى المحترم إن الحماسة الكفاحية للإداريين والمشتغلين في مصنع بيونغ يانغ للحقائب الذين انطلقوا في معركة العام الجديد عالية جدا، وعبر عن رجائه وثقته بأنهم سيؤدون واجبهم بتكريس إخلاصهم لإنتاج الحقائب بمشاعر صنع حقائب أولادهم، ثم التقط صورة تذكارية معهم.